فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي الصبي المميز للمحرمية؟ نعم، هل يكفي الصبي المميز للمحرمية أم لابد من البلوغ؟ سمعتم الكلام، لابد من البلوغ، ما يكون محرما إلا البالغ العاقل، بالغ عاقل. نعم.